إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لإني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامع الجليل. صح، اللي فات كان عن يوحنا المعمدان وانتهى بأن الرب يتعمد منه، تعمد من يوحنا المعمدان. صح، النهاردة بيستأنف الأحداث بعد المعمودية، قبل ما كان الرب بيخرج للخدمة العملية، أول ما اتعمد وحل الروح القدس عليه كان لازم يتقابل مع إبليس، لأن الرب كان هينزل بعد كده إلى العالم، والعالم ده مملكة إبليس، إبليس هو رأس هذا العالم. فالرب عارف القوانين الروحية كويس قوي، إن قبل ما ينفع أدخل إلى مكان أو أدخل إلى مجال لازم أكون بتعامل مع الرأس بتاع المكان ده الأول، زي ما هو قال بعد كده إن ما ينفعش حد ياخد حاجة من البيت القوي إلا لما يربط القوي أولا وبعد كده ينهب أمتعه. فعشان كده كان لازم الرب قبل ما يبتدي ينزل إلى الناس ويتعامل معاهم ويخرج منهم الأرواح الشريرة، كان لازم هو يكون يتقابل مع إبليس رأس هذا العالم. لو انتصر عليه كان بعد كده ينفع يكون ليه سلطان إنه ينتصر على أجناده، لكن لو ما كانش الرب انتصر على الشيطان كانش ينفع يكون بينزل بعد كده ويتعامل مع الناس. احنا برضو بنبتدي بان احنا نتعامل مع الناس من غير ما يكون فاهمين يعني ايه ان اكون انا منتصر الاول في حياتي واخد سلطان قبل ما ينفع اكسر السلطان ده عن حد تاني. لكن رب يورينا الترتيب المنطقي ان هو لازم يكون هو الاول يتواجه مع رأس هذا العالم، ولما يكون بينتصر عليه بينفع يخطف أو يأخذ من أمتعته. فبيقول في صح 4: وأما يسوع فرجع من الأردن، يعني من المعمودية بتاعت يوحنا، فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية. كإنسان كامل بيورينا ضرورة الامتلاء بالروح القدس والانقياد برضو بسلطان الروح القدس، زي ما بيقول: لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح المنقادين أو السائرين ليس بحسب الجسد بل بحسب الروح. المؤمن، الرب هنا بيدينا نموذج أو مثال للشخص المؤمن الكامل المفروض يكون بيسلك بالروح. الروح قاده إلى على طول بعد المعمودية، مش إنه يخدم لكن إنه يخرج للبرية عشان يتواجه مع إبليس. فبيقول: 40 يوما يجرب من إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا. هو واضح أنه كان بيشرب، ما كانش ينفع يصوم 40 يوم من غير ما يشرب، لكن هو كتاب لنا لم يأكل، وزي ما قلنا لوقا لأنه طبيب فاهم الأمر ده، فعشان كده بيوضح لنا أنه هو لم يأكل لكنه ما قالش أنه هو لم يشرب. إذن رب هنا كان صايم بقدراته الإنسانية الطبيعية، ما فيش قدرة فوق طبيعية في الأمر أو ما فيش تدخل للاهوت في هذا الأمر. الرب كإنسان طبيعي يقدر يقعد 40 يوم ما يأكلش، لكن كان بيشرب. إذن الأمر ما فيهوش شيء فوق طبيعي. وعندنا موسى برضو قعد 40 يوم دول في الجبل، وعندنا إيليا مشي 40 يوم برضو بقوة أكلة واحدة. فإذن الإنسان يقدر يتقابل مع أو يتمم الأمر ده بالقوة الإنسانية الطبيعية. 40 يوم دول اشمعنى 40؟ واضح ان الرب هنا كان يعني بيكمل في نفسه اللي كان مفروض الشعب بيكمله لما تاه 40 سنة في البرية. 40 يوم في البرية بيتواجهوا مع 40 يوم 40 سنة في البرية مع الشعب. اللي فشل فيه الشعب في البرية كان مفروض الرب يكون بيتممه في حياته. اللي بيأكد لنا كده او اللي خلانا نفهم الامر دوت ان كل ردود الرب في الوقت ده على إبليس في التجارب الجاية ديت هنلاقيها متاخدة من سفر التثنية اللي كان بيتكلم عن تيهان الشعب في البرية. إذن كون رب يقتبس من سفر التثنية عشان يرد على إبليس، إذن هو سفر التثنية ده كان متقال للشعب عن التوهان بتاعهم في البرية، يبقى الرب كان حاسس ان هو في الوضع دوت في وضع الشعب، وان هو كان مفروض يرد الشعب، كان مفروض يرد الردود دي على ابليس في 40 سنة اللي الرب اداه لهم تيهان في البريه، بس هم ما عملوش كده. فهو بيكمل في نفسه اللي كان مفروض الشعب القديم يكمل. فبيقول وقال له إبليس إن كنت ابن الله فكل هذا الحجر أن يصير خبزا. دي أول تجربة، وطبعا احنا أول تجربة مدونة لينا أو بنقراها، لكن واضح إن إبليس كانت ليه حرب مع الرب طول 30 سنة اللي قبل كده، لأن احنا عارفين إن إبليس كشخص ما بيجربش حد مباشرة. إبليس بيجربنا من خلال مملكة كاملة من أجناد وسلاطين ورياسات. فكن هنا بنشوف الرب يتواجه مع إبليس شخصيا، فواضح إن دي مش كانت أول حرب، لكن دي النهاية ودي كانت القمة. بعد ما انتصر الرب على الأجناد، وبعد ما انتصر على الولاة والسلاطين والرياسات، نفع بقى في الوقت ده ان ابليس يكون هو اللي بيواجهه شخصيا. لكن احنا عارفين ان ابليس ما بيواجهش حد شخصيا، لان اي كندي في مملكته كافي قوي ان هو يوقع اي حد، فمش محتاج ان ابليس يواجه حد شخصيا يعني. لكن ابليس هنا تواجه مع الرب، اذا دي مش بداية الحرب، دي قمة المعركة اللي كانت دايرة بين الرب وبين أجناد الشر الروحية طول 30 سنة اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة. لكن نعرف من وقت ما فتحت السماء ونزل الروح القدس والآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، السرور ده هو في 30 سنة اللي فاتوا كان نتيجة ان الرب عاش حياة منتصرة. اذا الرب كان طول 30 سنة بيحارب وبيجرب زيه زي اي انسان بكل التجارب وكل الرياسات وكل الأرواح، وانتصر فأصر قلب الآب، الآب شبع بيه، عشان كده اتمسح للخدمة. أنا بشوفه دلوقتي بتواجه برأس المملكة اللي هو إبليس، يبقى عارفين ده مش البداية لكن دي زي ما بنقول القمة. أول تجربة بيقول له إن كنت ابن الله فكل هذا الحجر أن يصير خبز. جوهر التجربة ديت ان إبليس عاوزنا نستخدم علاقتنا بربنا، او ان احنا بتوع الله، او ان احنا اولاد ربنا، في ان احنا نطري او نخلي الاحداث المحيطة بينا احداث مشبعة او احداث كويسة، يعني ميبقاش في احداث صعبة في حياتنا. يعني دي تجربته الاولى اللي دايما بيحارب بيها وينتصر فيها. انت اسكنت انت ابن الله، او اسكنت انت مؤمن، او اسكنت انت بتاع ربنا، ليه يكون في احداث صعبة في حياتك بالشكل ده، او ليه يكون في ظروف صعبة؟ لو انت ابن الله مفروض الظروف دي تبقى كويسة، او مفروض الظروف الصعبة دي ما تبقاش موجودة، او الله يحول لك الظرف الصعب ده الى حاجة كويسة، او يصير الحجر خبز. ده الجوهر يعني بتاع التجربة، وبيلاقي قبول عندنا. يعني الكلام بتاع إبليس بيلاقي قبول عندنا، لأن الإنسان يحب طبعا ظروفه تكون كويسة. ففعلا كلامه ليه أنا مؤمن ربنا يسمح لي بكده، ليه أكون مؤمن يكون في حجارة في حياتي، أو يكون في جوع في حياتي. ونبتدي ممكن فعلا نتحرك في الاتجاه ده، أن احنا نصلي أن نسكن الله، أو نطلب أن نسكن الله في حياتنا وإحنا أولاد الله، أنه يتحول الحجر إلى خبز. لكن طبعا رب ما وقعش في هذا الفخ، لأن جوهر هذا الفخ هو التركيز على الأحداث الخارجية وعلى الشبع الإنساني، بينما الرب عاوز يكون تركيزي على علاقتي بيه وعلى الوضع الروحي اللي أنا فيه مش الوضع الجسدي. وكان الله بيسمح بحجارة في حياتنا أو بظروف صعبة، فالحجارة والظروف الصعبة دي هدفها أنها تنضجنا وتكملنا وتوصل لوضع روحي كويس. فأنا ممكن أتقبل من يد الله لفترة أن يكون في حجارة في حياتي ويكون في صعوبة في حياتي، لأني عارف أن ده هيقول للخير، وأن الخير الروحي ده أهم عندي بكتير من أن حاليا أكون في ظروف كويسة، أو أن حاليا تبقى احتياجاتي مسددة. فلو أنا واعي للمنطق بتاع الشيطان، واضح أنه جاي بمنطق خبيث جدا، بيبدو أنه متعاطف معايا، بيبدو أنه مشتكي على الله ليه الله يسمح وانت ابنه يكون فيه في حياتك حجارة، او فيه في حياتك حاجات صعبة وانت جائع ومحتاج، ليه ما تتحولش الظروف الصعبة دي الى ظروف مشبعة، ليه ما تتحولش الحجارة الى خبز. بيعرف الوتر ده، يعني شكله ما بيطلبش حاجة وحشة، وشكله مسنود على ان انا ابن لله، اذا هو يعني شكله خبيث قوي وفي نوع من الخداع، وعشان كده بيلقى قبول كتير عندنا، ان فعلا فينا حتة بتميل انها تعيش بالمنطق ده، ليه ربنا يسمح بظروف صعبة؟ ليه ما تتحولش الظروف الصعبة في حياتي الى ظروف مريحة؟ هنا تبقى العين نزلت على الظروف وعلى الأحداث وعلى راحتي وعلى شبعي الجسدي، مش على مشيئة الله في حياتي اللي ممكن الله يكون بيعملها بالحجارة أو بيعملها بالظروف الصعبة. فعشان كده رب ما خدعش بهذا المنطق وأجاب على طول، مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. أنا مش عايش عشان تبقى ظروفي كويسة وشبعان جسديا ومرتاح جسديا، مش هو ده الهدف من الحياة، لكن أنا عايش بكل كلمة من الله. يعني لو الله عاوزني أعيش لفترة في حجارة أو في ظروف صعبة أو في جوع، أنا هعيش بقوة الكلمة دي أو بقوة المشيئة دي، مش بقوة الظروف المريحة. مش عشان أنا ظروفي مريحة فأنا عايش، لا، المؤمن بيعيش بمنطق تاني. أهل العالم ممكن عشان يعيشوا لازم تبقى ظروفهم مرتاحة يعني، لكن أنا القوة للحياة مش مستمدة من الظروف المحيطة، أنا القوة للحياة مستمدة من مشيئة الله في حياتي أو بالكلمة اللي من الله في حياتي. يعني إسكن الله له كلمة في حياتي، أنا عايش بقوة الكلمة دي مش بقوة الظروف. حتى لو كل الظروف ضدي أنا هعيش لأن في كلمة من الله في حياتي، في مشيئة من الله في حياتي. طبعا الشعب يعني رب كده بيقول اللي كان مفروض الشعب يقوله في البرية 40 سنة، رب سمح للشعب في البرية ب40 سنة برضو بظروف صعبة، بحجارة، بجوع، بعطش. لقينا الشعب بيسقط بقى في الفخ ده، لو احنا شعب الله ليه ربنا يعطشنا؟ ليه عاوزين مية؟ ليه ربنا يسمح لنا بجوع؟ عاوزين ناكل، عاوزين لحمة، عاوزين كذا، عاوزين كذا. رب يكرر عليهم لمدة 40 سنة نفس الامتحان، ولمدة 40 سنة يفشل الشعب في نفس الامتحان ويظلوا. يعني كان بيقول التكرار بيعلم الشطار، في حالة الشعب ده ما حصلش خالص، يعني فيش أي تكرار علم الشعب أو علم الإنسان أي حاجة. الإنسان تنه لمدة 40 سنة أول ما يتعرض لظرف صعب بيقبل الشكاية على الله، ليه ربنا يسمح لي بظرف صعب؟ ليه أجوع؟ ليه أحتاج؟ ليه؟ يكون النتيجة أن ربنا ساعات لما بلاقي الامتحان فشل أو الشعب فاشل في أنه يفهم فكر الله، فبينهي التجربة ويبعت لهم اللحمة، ينهي التجربة ويبعت لهم المية، بس يرجع بعد شوية يكرر عليهم التجربة تاني ويرجع الإنسان يفشل مرة تاني. شفناش في مرة رب سمح بضيق فقالوا له إحنا بنقبل من يده الضيق، تم مشيئتك في حياتنا، فهمنا ان في بعد روحي في الامور اكتر من البعد الجسدي، فهمني ان انا هعيش في البريه وهنكبر مش هنموت من الجوع، مش هنموت من العطش، لان في كلمه في حياتنا منك، لانك انت مخرجنا من ارض مصر، وفي كلمه بتقول انك عاوز تدخلنا ارض الموعد. بقوه الكلمه دي احنا هنخش ارض الموعد حتى لو ما فيش اكل وما فيش شرب، كان المفروض الشعب يقول، بس للاسف 40 سنه مرت ما قالش الشعب. ممكن حياتنا كلها تمضي ما نقولهاش، يعني ممكن حياتنا كلها تمضي وتنتهي ونفشل في هذا الامتحان وفي أول تجربة ونفشل وكل السنين دي تمر في حياتنا ومع ذلك عند أول تجربة أو ظرف صعب أو حجر في حياتي تطلع الشكاية، ليه؟ وليه ما يتحولش الحجر إلى خبز؟ عشان نوصل للفهم دوت تعالوا نفتح بقى الحتة اللي رب اقتبسها دي من تثنية 8. نفسي اقرا الجزء كله لان الكلام جميل قوي، احنا يعني مش مربوطين ان احنا نخلص اصحاح النهارده، نقرا زي ما الرب يقودنا وناخد على قد الوقت ما يسمح. بس الكلام اللي في تثنيه اللي الرب كان مليان بيه كان كلام جميل قوي، فبيقول جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي اقسم الرب لابائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في الكفر. 40 سنة في الكفر تساوي 40 يوم في حياة الرب، لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك. إذن الأحداث الصعبة اللي كان الشعب بيعدي فيها هدفها أنه مش الله اللي يعرف بقى بالأحرى، لكن الإنسان يعرف ما في قلبه، أتحفظ وصاياه أم لا، فأذلك وأجاعك وأطعمك المن. يعني يضغط عليك في وقت، يفتح لك الباب تاني في وقت، الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك. ليه بقى كل ده؟ لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. إذن كل المجاعات والظروف الصعبة اللي الله سمح لهم بيها كان عاوز يعلمهم حاجة، إن مش بالأكل والشرب أنت بتعيش، ومش بالأكل والشرب أنت هتوصل أرض الموعد، لكن بالكلمة اللي خرجت من فمي. انتهت 40 سنة ولم يتعلم الشعب هذا الدرس. جه الرب بقى في 40 يوم، وعند أول تجربة، أول ما إبليس واجهه بنفس المنطق، لقينا الرب بيرد بقى بهذا المنطق وتمم في شخصه اللي فشل فيه الشعب لمدة 40 سنة. ولنبي يقول له لا، مش هحول الحجارة إلى خبز، ومش محتاج أحول الحجارة إلى خبز، مش محتاج المنطق ده أصلا، أنا عايش بكلمة الله، عايش لأن الله له مشيئة في حياتي. لو هو سامح لغاية دلوقتي أن يبقى حولي حجارة مش حولي خبز، أنا هعيش بهذه الحجارة وهكمل وهطيع وصية الرب، ومش هتنجح في أنك تنزل عيني على الأحداث والظروف وتخليني أعتقد أني محتاج ظروف كويسة عشان أعيش كويس. لا، الإنسان مش محتاج ظروف كويسة عشان يعيش كويس، الإنسان محتاج يكون حابب الرب عشان يعيش كويس، وخاضع لكلمة الله في حياته عشان يعيش كويس، سواء حواليه ظروف صعبة أو حواليه ظروف كويسة. ثيابك لم تبلى عليك، يعني سمح لك بظروف صعبة، بس ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة، فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إليك. إذن كل الأحداث اللي مر بها الشعب كان هدفها مش انتقام أو إذلال، لكن زي ما الإنسان بيأدب ابنه، زي ما عاوز يعلم ابنه حاجة كويسة، فبيحتاج إن هو يكون بيأدبه. نكتفي بالجزء ده، بس هنرجع للإصحاح ده تاني، لأن الرب مقتبس منه الاقتباس التاني. بس أول تجربة كلنا لغاية النهاردة بنتعرض ليها هي أن تتحول الحجارة إلى خبز. وقد لما الرب لقينا فشلنا وخلاص صممنا أن الحجارة تتحول إلى خبز، يحول لنا الحجارة إلى خبز ونلاقي نفسنا ما تحسناش. يعني لما جاب لهم اللحمة كلوا اللحمة، الرب قال لهم طب هجيب لكم لحمة لغاية ما تطلع من مراخركم، وكلوا اللحمة، مفيش جديد. بينما لو كانوا تعلقوا بكلمة الله كان هيبقى فيه جديد، كان هيبقى فيه حاجة أحسن. لكن كلوا اللحمة وكلوا وشربوا المية وخدوا كل حاجة الرب كانوا طلبوها، لكن فشلوا زي ما قلنا في هذا الامتحان اللي الرب يورينا انه نجح فيه في 40 يوم. بس اللي هم فشلوا فيه مع تكرار التجربة لمدة 40 سنة هو حققه في شخصه في اول تجربة قدمت اليه، زي ما قلنا باسلوبها الخبيث قوي اللي بيحاول ينزل العين على الظروف الخارجية، وكما لو ان حياتي مستمدة من الظروف الخارجية. الرب قال له لا، مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. بعد كده يقول ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطي لمن أريد. عرفنا أن الرب هو اللي دفع إليه هذا السلطان، الله دفع إليه هذا السلطان زي ما كنا اتكلمنا زمان، عشان هو كان معتقد انه يصلح ان يكون اله، فالله بيديله سلطان على العالم عشان يحاول يثبت انه هو يصلح ان يكون اله. وطبعا احنا عارفين انه هو فشل وسيفشل في هذا الامر، وطبعا السلطان ده اعطي لي من خلال سقوط الانسان، لان الاصل الارض كانت اصلا مسلمة للانسان، وبسقوط الانسان سلمت الارض الى ابليس. ولما يرجع رب يفدي الانسان مرة اخرى، إبليس بيفقد سلطانه على هذه الأرض، لأنه قد إلي، عشان كده هو بيقول إلي قد دفع، مش أنا أخذته، يعني مش إبليس اللي أخذ السلطان على الأرض. إبليس عارف كويس قوي مقامه وعارف كويس حدوده، فمش بيقول له أنا أخذت السلطان ده، إبليس ما أخذش سلطان على العالم بالعافية، لكن هذا سلطان دفع إليه أعطي إليه. حتى السلطان على العالم إبليس ما يقدرش يمتلكه إلا لو الرب هو اللي مدهوله. وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. تاني تجربة هي شهوة الجسد وشهوة العيون، تعظم المعيشة اللي كنا اتكلمنا فيهم قبل كده. يعني بعد ما يفشل في أنه يخلي عيني تنزل على الأحداث والظروف كابن لله، وتحاول يخليني أقبل المنطق أن لازم ظروفي تبقى كويسة مدام أنا ابن الله، الإغراءات التانية هو العالم، حاول يخلي الإنسان يعني يزغلل عينيه بأمور هذا العالم ويقول له إنه هيدوها له لو سجد كده. السجود ليه معناها الخضوع لشخصه كشيطان، خضوع لمنطقه، خضوع لفكره، إن أنا أتبع في حياتي فكره أو أتبع في يعني ده السجود، مش لازم سجود حرفي إن أنا أركع يعني، بس كل مرة أنا قبلت فيها منطق الشيطان، كل مرة أنا قبلت فيها منطق الشهوة، كل مرة أنا قبلت فيها منطق شهوة العيون وتعظم المعيشة، هو أنا بقبل منطق، أنا كده بسجد أمام إبليس. طبعا نفس التجربة دي تعرض لها الشعب لمدة 40 سنة، كان يزغلل عينيهم بالأمم اللي حواليهم، يزغلل عينيهم بالناس اللي عايشة في ظروف أفضل، يزغلل عينيهم بأرض مصر اللي كانوا فيها. تخيلوا كانوا بيزغلل عينيهم بالكرات والبصل والثوم اللي كانوا بياكلوه، دي كلها شهوة الجسد، شهوة الجسد وتعظم المعيشة. ولا في مرة في 40 سنة نجحوا في انهم يقولوا لأ، يعني ولا مرة قالوا احنا يعني مش هنخضع لهذا الإغراء، واحنا مبسوطين بإلهنا ومبسوطين بالحرية اللي هو ادهالنا وبالأرض اللي هيدخلنا ليها، أرض تفيض لبنا وعسلا. في كل مرة جربوا ببنات الأمم راحوا اتجوزوا من بنات الأمم، جربوا بأرض مصر تذمروا وقالوا عايزين نرجع أرض مصر، جربوا بالعبادات بتاعت أهل مصر وأيام ما كانوا بيسجدوا للعجل وكده، خلوا هارون يعمل لهم عجل. مفيش مرة أغريت بحاجة من أمور العالم ورفضتها، لكن بلاقي هنا الرب بقى قدامي في 40 يوم، بس مش في 40 سنة، وعند أول مرة، والمرة دي هو مش بيغريب كرات وبصل وبتاع، لكن هو المرة دي بيغريب بكل ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. تخيلوا يعني بيتعرض للتجربة في قمتها بقى، يعني مش موضوع كل حاجة، لكن لقيناه برضه بيقتبس. وهنرجع تاني لنفس الإصحاح، فأجابه يسوع قال اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. برضه عارفين تسجد مش يعني تركع بركبك على الأرض، تسجد يعني تتبنى موقفه وتخضع لفكره وتخضع لمشيئته. أنا ناس كتير بتسجد بالجسد بينما مفيش سجود في حياتهم، يعني مفيش سجود، مفيش خضوع لفكر الله. في كل مرة إبليس بيزغلل عينيا بمنطق العالم أو بأفكار العالم أو بأمجاد العالم، لما أنا بقول له لأ، مش لازم أقولها بالكلام، لكن أنا بقول له أنا بقبل منطق إلهي، منطق الوداعة، منطق القداسة، منطق الطهارة، منطق المحبة، في كل مرة برفض إغراءات العالم وبقبل منهج إلهي والمشيئة اللي سامح لي بيها في حياتي، أنا كده بسجد لإلهي. في كل مرة بينجح إغراءه في إنه يعكر مزاجي ويخليني أبقى متذمر على حالتي ورافض وضعي وبشتهي أكون زي بقية الناس، أنا كده سجدت للشيطان. 40 سنة فشل الشعب في أن يقول الجملة دي، لكن لقينا الرب هنا بيقولها، ونلاقيها برضو في نفس الإصحاح. نرجع لإصحاح 6-8 في 6 التثنية نكمل. اقتباسات الرب من الإصحاح ده هي اللي خلتنا نقول إذا هو الرب عارف إنه في الوضع ده، هو في وضع الشعب أو هو ممثل أو بديل عن الشعب اللي فشل فيه الشعب في البرية، هو بيتممه في شخصه. فبيقول فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك، واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه. هو ده السجود، يعني ده السجود المقصود، مش ان انا اوطي ولا اوطي دماغي، لكن ان انا احفظ وصايا الرب الهي، فكره، منطقه، واسلك في طرقه واتقيه. لان رب الهك اتي بك الى ارض جيده، ارض انهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، ارض حنطه وشعير وكرم وتين ورمان، ارض زيتون، زيت وعسل، ارض ليس بالمسكنه تاكل فيها خبز ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. هو ده السجود برضه. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم. هو عارف طبيعة الإنسان، أول ما بياخد بينسى. لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل مالك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الذي سار بك في الكفر العظيم المخوف، مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك، لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك. يعني هو ليه سمح لي بالظروف الصعبة؟ لكي يحسن إليك في آخرتك، مش قصده يتعبك، لكن قصده يخليك في وضع أفضل. ولألا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك إنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لأبائك كما في هذا اليوم. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة. كالشعوب الذين يبيده الرب من أمامكم كذلك تبيدون لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهك. دي كلها اللي لخصها الرب، اللي هي الرب إلهك تسجد وإلياه وحده تعبد. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة. رب قالها بصيغة تانية، إذن للرب إلهك تسجد وإياه هو، ما يكونش لك آلهة أخرى. يبقى اللي فشل فيه الشعب لمدة زي ما قلنا 40 سنة في أنه يشكر الرب أو يسجد أو يخضع لمشيئته ويذكر إحسانه ليه، الرب في التجربة في خلال 40 يوم نجح فيه، وقال للشيطان ما تنتظرش مني أن أسجد ليك أو أقبل منطقك، لأن الرب بسجد لرب إلهي وحده وإياه أعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل. جناح الهيكل ده يعني زي السطح كده بتاع الهيكل. وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب. هو لما لا بيرد في المرتين اللي فاتوا مكتوب مكتوب، فهو بيقول له لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. إبليس عارف مزمور 91، فبيقتبس الآية دي من مزمور 91، بس بيقدمها بشكل غريب شوية، لأن هو إذا كان مكتوب كده تعال نشوف الرب يعني هيعمل كده ولا لا. يعني حاجة اسمها تجربة الرب، بأن أنا ممكن أخد الكتاب مش بأنه حق لازم أخضع ليه، لا باخده على أنه حق أنا لازم هو يخضع ليه، أو يخضع لاحتياجاتي أو يخضع لفكري، أو حق قابل أن أنا أتشكك فيه، أو حق قابل أن أنا أشوفه صح ولا غلط. كل ده مش مفروض يحصل. أنا ما بقرأ الكتاب أو باخد الحق الكتابي باخده على أنه حق ثابت، وأنا لازم أكون بخضع ليه، مش قابل أن أنا أمتحنه، أو مش قابل أن أنا أشوفه هيحصل ولا لا. فهو بيقول المكتوب في مزمور 91 أنه يوصي ملائكته بك، فارمي نفسك كده ما نشوف الرب هيعمل كده ولا مش هيعمل كده. فأجاب يسوع وقال إنه قيل لا تجرب الرب إله. دي مقتبسها الرب برضو من تثنية برضو، بس إصحاح 6، ممكن نفتحها ونقراها مع بعض عشان نفهم يعني إيه تجرب الرب إلهك. وهي ليها موقف في سفر التثنية، أو ليها موقف في حياة شعب إسرائيل. نفسي برضو ممكن نقرأ الإصحاح كله، لأن كلمات سفر التثنية كلمات جميلة. قالوا هذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهك أن أعلمك لتعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائده ووصاياه التي أنا أوصيك بها أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك، ولكي تطول أيامك. فاسمع يا إسرائيل واحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا، كما سلمك الرب إله أبائك في أرض تفيض لبنا وعسل. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وأبار محفورة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت، فاحترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف، لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم، لألا يحمي غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تجربوا، دي الرب اقتبسها، الرب إلهكم كما جربتموه في مس. إيه بقى في مس دي؟ عشان نبقى فاهمين جربونه، هما لما راحوا هناك وما لقوش مية وطلبوا مية وقالوا هل الرب في وسطينا ولا لا، يعني هل الرب يقدر يدينا مية في أرض ما فيهاش مية ولا لا. رب فجر مية من الصخرة وكل حاجة، بس الفكر بتاعهم، عشان كده بقول لما رب بلقيني في شلت بينهي التجربة وبيديني اللي أنا عاوزه، بس الريحة اللي طلعت من الشعب وحش، الريحة اللي طلعت من الشعب مش هم واثقين إن أكيد الرب هيدي لهم حاجة في الوقت دوت، أكيد الرب مش هيسمح لهم يموتوا من العطش. لا، طلعت تجربة، يا ترى الرب في وسطينا؟ هيقدر الرب يدينا مية؟ هيقدر الرب يدينا كذا؟ كل مرة كانوا بيطلبوا من موسى، كانوا مش بيطلبوا بروح الاحتياج أو روح الإيمان والثقة، لكن دايما اللغوة اللي في بقوهم أو الروح اللي في بقوهم هو هل الرب يقدر يعمل كده؟ هل الرب يقدر يعمل كده؟ فنفس الروح دي ممكن برضو تبقى بتهاجم بيها ويستخدم آية من الكتاب، والرب قال كده، طب ليه ما بيعملش كده؟ طب ما هو الكتاب بيقول كده هو، ليه ما بيحصلش كده؟ فيعني تحس ان انا رغم بستخدم حاجة في الكتاب بس الريحة اللي طالعة مش حلوة، مش باخدها على ان دي حق يبقى لازم يكون هو حقيقي وانا لازم احط نفسي تحت الحق ده. ممكن ما بقاش فاهمه كويس، ممكن ما يكونش لسه توقيته، ممكن يكون في جوانب اخرى في الامور انا مش فاهمها. لا، باخد الكلمة واحطها تحت الفحص، او بحطها كما لو اني بألزم الله انه يعمل حاجة، والا يبقى الكلام بتاعه مش صح، عندي احتمالية ان ممكن الكلام ما يبقاش صح. لكن الايمان يقول ان مفيش الاحتماليه دي اصلا، يعني فكره الله مفهوش احتماليه ان ممكن يبقى في حاجه مش صح. لكن حتى لو ما لقيتهاش بتتم في حياتي بنفس الاسلوب، انا واثق في الهي، واثق ان هيجي اليوم اللي هفهم فيه، فانا مش محتاج اعمل حاجه عشان امتحن كلمه الله. هو بيقول له ارمي نفسك من هنا عشان نشوف الكلمه دي صح ولا مش صح. فالرب قال له مش محتاج اعمل كده، او الفكر ده اصلا او المنهج ده ان انا اشك في منطق الله او ان انا احطه تحت الامتحان او تحت التجربه، ده وضع مش صح. فبرضه اللي فشل فيه الشعب لمده 40 سنه، لقينا الرب بينجح فيه من اول مره، عشان كده التجربه ما استمرتش اكتر من 40 يوم. يعني الشعب احتاج 40 سنه تكرر عليه نفس الامتحانات ونفس التجارب لانه بيفشل في كل مره. اما الرب فمحتاجش اكتر من 40 يوم. بعدها ابليس حس انه اكمل معاه كل تجربة، يعني حس ان كل تجربة هو كانت بتنجح مع الناس فشلت مع الرب في خلال 40 يوم بس، فاضطر انه يفارقه الى حين. ولما هيرجع له بعد كده هنرجع له بقى بحاجات تانية هنشوفها واحنا ماشيين في الانجيل، هيرجع له بقى بعد كده بتجارب من الناس، او هيرجع له بالعنف او بالقسوة او انه يقوم الناس عليه. ده افلاس بقى، يعني بعد ما يفلس ابليس حس ان هو فشل في انه يسقط الرب في الخطية، يهاجمه من بره بقى، التجارب بقى كلها بعد كده انه يهاجمه، يخوفه، يقوم الناس عليه، يكره الناس فيه، تصل الى الموت للصلب. بس ده بيبقى افلاس، اعلان من ابليس ان هو افلس او ان هو فشل في ان يسقط هذا الانسان في الخطية، فبقى كل اللي يقدر عليه انه عاوز يخوفه، عاوز يأذيه، عاوز يزيحه من الطريق. لكن التجربة الحقيقية هم الثلاثة دول اللي شفناهم، انه يخليه من جوه يغلط، او يخليه من جوه يتبنى موقف مش صح. هو ده دي يعني دي اصعب حاجة، دي اللي فشل فيها ابليس. ولما فشل بقت التجارب كلها جاية بعد كده هنشوفها مع بعض، كلها حاجات من الخارج. كانت النتيجة يقول ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل، وخرج عن قوة الروح. ليه بقى؟ لأنه انتصر. إذن بقى في قوة في الروح. الناس النهاردة بتقرأ الكلام ده وتصلي تقول يا رب عاوزين قوة في الروح، وبينسوا القوة دي جت منين. يعني القوة دي جت لأن هو اتعامل مع رب البيت الأول اللي هو إبليس وربطه ونجح في أن ينتصر عليه، فرجع بقوة الروح، الروح أصبح مديله سلطان. ينفع بعد كده لو اتقابل مع روح نجس يقول له اخرج والروح يسمع كلامك، لكن انا عاوز ابتدي من الحته دي، يعني انا عاوز من اسيب التجربه دي، مفيش نجاح في حياتي الشخصيه، لكن انا عاوز الرب يديني سلطان اقول له روح اخرج فيخرج. طبعا ما بيحصلش حاجه زي كده، واي حاجه بتحصل بتبقى حاجات كلها يعني قاصره، ومش مش خروج حقيقي لارواح الشر، يعني مش شفاء حقيقي زي ما كان الرب بيحصل معاه. ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، رجع للجليل على طول لأنه المكان اللي اتولد فيه، يعني التجربة دي كانت في الأردن يعني نواحي أورشليم، لكن أول ما الرب ابتدى الخدمة بتاعته ابتدى خدمته من مكان ما اتربى، أو في المكان المنطقة اللي هو عاش فيها، منطقة الجليل، قبل ما بعد كده هينزل إلى أورشليم. رغم أن أي حد طبعا لو خير أنت تبتدي خدمتك فين يقولك ابتدي في أورشليم، يعني ابتدي في حيث النجاح والشهرة والبريق والأضواء. يسوع أول ما حس إن هو الله سمح له دلوقتي يبتدي يخرج شياطين أو يشفي أو يخرج يعمل قوات، رجع لبلده للناس الفقراء البسيطة اللي ما حدش يعرف يكافئه، ما حدش يعرف يعوضه، ما حدش يعرف يديله حاجة، رجع ليهم هم الأول، وابتدى خدمته من الجليل في البداية. رجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع القرى المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. أول تعليم ليه وأول تعاملات كانت مع أبسط الناس في منطقة الجليل، منطقة الفقيرة اللي تعتبر زي الصعيد عندنا كده في مصر، يعني المنطقة اللي ممكن يبقاش فيها حدش دريان باللي بيحصل فيها، يعني بعيدا عن الأضواء، قبل ما ينزل إلى أورشليم. وراح للناصرة، المكان اللي كان اتربى فيه وعاش فيه 30 سنة الأولانيين من حياته، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. حسب عادته، إذن رب كان له عادة معروفة عنه طول 30 سنة حتى قبل ما يبتدي الخدمة العلنية، أنه كان يوم السبت لازم يحضر المجمع. إذن حلو أن يكون عندي عادة برضو أن أنا أحضر الاجتماع أو أحضر في وسط إخواتي، دي حاجة رب نفسه كان قدوة لينا فيها، حتى لو ما كانش بيعلم وقتها بس كان بيحضر لمدة 30 سنة كعادته يوم السبت، ما يبقاش في فرصة فيها بتتقال كلمة الله أو فرصة فيها بيجتمع، حتى لو كان الناس مش على المستوى اللي أنا متوقعه يعني، بس الرب كان عنده هذه العادة. وقام ليقرأ، ادوله ان هو يقوم يقرأ. كان العادة في المجمع، احنا عارفين المجمع ده حاجة غير الهيكل، لا عبادة إلا في الهيكل، يعني مفيش عبادة من ذبائح وطقوس وحاجات إلا في الهيكل. في العهد القديم العبادة مركزية، يعني في المركز في أورشليم في الهيكل، لكن في البلاد التانية في حاجة اسمها مجمع. المجمع ده ما لا تمارس فيه شعائر دينية، يعني ما تقدمش فيه ذبائح، ما تعملش فيه أي حاجة. المجمع ده كان زي صالة كده زي اللي احنا فيها، يتقري جزء من الكتاب وحد يقوم يقول تعليم أو وعظة والناس تنفض، يعني لكن مفيش أي نوع من أنواع العبادات اللي متقالة في الناموس، كل دي لازم تتم في الهيكل وعلى أيدي كهنة. لكن المجامع دي كان أي حد ممكن يقوم يتكلم طالما هو عنده معرفة أو بيقدر يكون بيتكلم. فعشان كده دفع إلى الرب السفر، دفع إليه سفر أشعياء النبي. فلما فتح السفر وجد الموضع، مش معنى الكلام ده إن بيفتح السفر عشوائيا، لكن زي ما بيقول وقتها إن هما كانوا بيمشوا بالترتيب في القرايات الأصفار ديت، فكان في كل مرة بيتقفل السفر. السفر على فكرة ما كانش بيبقى في نظام كتاب كده زي اللي عندنا، لكن بيبقى حاجة ملفوفة، فكانوا بيقفلوه من الناحيتين، بيتقفل بالناحيتين بحيث يبقى على الجزء اللي هيتقري تاني مرة، يعني كل مرة بيقروا جزء، وهو ما بيقفلوا السفر بيلفوه من الناحيتين بحيث يبقى على الموضع اللي هيتقري تاني مرة على طول. فكان فكل ما بستلم السفر بفتحه كده فبيبقى قدامي الجزء اللي المفروض يتقري، فهو مش بيفتح عشوائيا، لكن هو ده اللي كان مفروض يتقري في اليوم ده. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع ده، إصحاح 61 في أشعياء، الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبول. طبعا الوضع ده احنا عارفينه زي أجزاء كتيرة في أشعياء، كلها نبوات عن شخص الرب نفسه. روح الرب عليا، إذا هو الرب روحه حل في المعمودية وملاه وراجع بقوة الروح من التجربة على الجبل. مسحني لأباش، مسحني يعني كرسني أو خصصني أو بعتني عشان أعمل حاجات كنا علقنا عليها قبل كده وقلنا ديت آثار الخطية في الإنسان، خلت الإنسان مسكين، مسكين يعني فقير، أو أفقدته أو سلبته كل الفضائل أو كل الإمكانيات اللي الله كان خلقها فيه. مسكين يعني شخص فقير أو ما عندوش حاجة. أنا ما كنتش مخلوق كده، الإنسان كان مخلوق عنده إمكانيات ضخمة جدا، لكن الخطية خلت الإنسان مسكين، خلت الإنسان فقير. فرب جاي يبشر المسكين إن هيرجع له الإمكانيات اللي سلبت منه. الخطية ما سابتنيش مسكين بس، لكن كسرت قلبي. يعني بعد ما كنا قلنا وقتها إن لو خدنا بالنا هنلاقي الآثار دي متدرجة في الزيادة، يعني في البداية إنها بتجردني من الإمكانية ببقى مسكين، بعد كده مش مسكين بس، بتكسر القلب. الحزن والهم والقلق اللي الإنسان عايش فيه ده كسر للقلب، جروح النفسية والعاطفية والذهنية، كل دي آثار الخطية في الإنسان. الرب جاي يشفي المنكسري القلب. يعني كده الخطية خلتك مسكين، هو هيرد لك، لو جرحتك هيشفيك. بعد كده الخطية بتعمل حاجة أشد، مش بس بتكسر قلبي، بتأسرني الإنسان. زي ما الرسول قال ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني، بيحس إنه مقصور، إنه مقيد، عاوز أعمل الخير مش قادر، ألاقي الشر حاضر عندي، ده شخص مقصور. الرب جاي ينادي للمقصورين بالإطلاق. قلنا بعد كده إنها مش بس بتقصرني، لأ بتعميني. الذي فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. يعني لو في حد مقصور بس مفتح ممكن يحاول يفك أسره، لكن تخيل إنسان مقصور وأعمى، يعني مربوط ومقيد ومش شايف هو فين أصلا، ومش شايف إنه هو مقيد إزاي ولا يخرج منين. يعني أعتقد وضع زي كده بيبقى استحالة الإنسان ممكن يخرج منه. يعني رب جاي يقول لي أنا هرد لك البصر. بعد كده بيقولوا أرسل المنسحقين، آخر حاجة بتعملها في الخطية بتسحقني، دي ده الختام. يعني كاتب فقرتني وكسرتني وأسرتني وعمتني، في الآخر خالص هي بتسحقني. الشخص المنسحق ده بيبقى خلاص زي التراب، يعني مش مجرد مكسور، لا المكسور يتصلح ممكن، لكن المسحوق ده ملوش تصليح. يعني شخص بيبقى انسحق خلاص، بتفقد الإنسان أدميته وكرامته إرادته، بيبقى الإنسان فاقد للإرادة. فرب عايز يقول لو الخطية وصلت الإنسان إلى الانسحاق، أنا جاي أرسل المنسحقين في الحرية. هي الخطيئة بتعمل كده في الإنسان كله، بس إدراكي أنا للأمر بيختلف. يعني مفيش خاطي الخطيئة ما عملتش فيه كل ده، أو مفيش إنسان من الخطيئة ما عملتش فيه كل ده. بس في ناس يقولك أنا حاسس أن أنا فقير بس، لك فممكن يبقى هو اللي إحساسه واصل للحتة دي بس، لكن هي لو عينه مفتوحة هيعرف أنه هو واصل إلى أنه منصحف. بس رب عشان كده بيقول الخمس درجات دول، عشان لو انا فاهم حاجة معتقد ان انا بس مسكين اقبل بشرط الرب ان هو هيغنيني. لو حد يقول لا انا منكسر القلب بس، رب يقول لي طب ماشي انا اشفيك. يعني لو انا همشي السكة مع الرب النهاية هكتشف ان انا منسحق، ومفيش حد فينا من الخطية ما وصلتوش الى الانسحاق. بس ادراك الانسان لاثار الخطية في حياته هو المتدرج، عشان كده رب يحتاج يقولهم كلهم. يعني مش هنقول ليه مدام كل الناس الخطية سحقتهم كان رب قال المنسحقين وخلاص، ايه لزوم بقى المساكين والكلام ده. نقول ادراك الانسان لتأثير الخطية عليه هو اللي مختلف. فممكن واحد يقولك لا انا مش منسحق، يعني انسحق بحاجة صعبة قوي، انا احسن من كده بكتير. فالرب بادي البشارة من المساكين. زي ما قلنا وشوفنا قبل كده ان النص في أشعياء 61 مكمل بيقول واكرز بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام لإله. رب في يوم بيفتح في سنة رب بيفتح فيها القبول للإنسان، وفي يوم بيبقى فيه انتقام للي ما قبلش السنة ديت او ما قبلش الرجوع للرب في السنة ديت، بيبقى فيه انتقام. بس رب انهى الجزء اللي قراه، ما كملش حته ويوم انتقام لالهنا، لان هو مجيئه الاول ما كانش للانتقام. مجيئه الاول كان انه بيكرز بسنه الرب المقبوله. حتى لما جه يوحنا ويعقوب يقولوا له نزل نار من السماء على المدينه السامريه اللي رفضت انها يعدي فستيهم، قال لهم انتم ما تعرفوش من اي نروح، اين انتم؟ انا مش جاي عشان اهلك الناس، انا جاي اخلص الناس. فالرب كان عارف قوي توقيت مجيئه على الارض في المجيء الاول، انه مش ده يوم الانتقام، لكن ده يوم الكرازه بسنه الرب المقبوله. يوم الانتقام لسه ما جاش، عشان كده ما رضاش انه يكمل القرايه وطوى السفر. عرفنا بقى طوى يعني ايه، لفه بحيث اللي هيجي السبت اللي بعديه يفتحه على اللي بعده. ثم طوى السفر وسلمه الى الخادم وجلس. جلس، التعليم او الوعظ كان بيتم في العهد القديم جلوسا. قرايه النص الكتابي كانت بتبقى شخص لازم يبقى واقف، واللي في المجمع كلهم كانوا بيبقوا واقفين، لكن اول ما يبتدي فيه درس او كلام بيبقى الدرس هم قاعدين، غير عندنا احنا النهارده اللي بيوعظ لازم يبقى واقف. ده ما كانش حاصل زمان، كان لازم يبقى اللي بيوعظ جالس، ولكن هو بيرى السفر او بيرى النص الكتابي يكون واقف. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. نشوف بقى الإنسان يعني إزاي يعني ممكن يبقى مبسوط وفي لحظة لو لمست وتر عنده بيتغير. هما كانوا مبسوطين لأن اللي بيوقف يوعظهم دوت من مدينة الناصرة، فهم معجبين قوي إن المعلم اللي شهرته ابتدت الناس كلها تعرفها من مدينتهم، فده نوع من الفخر، فمبسوطين بكلامه في الأول. لكن أول ما كلامه ابتدى يمس حتة فيهم مش مظبوطة، لأنهم عاوزين يموتوا. آدي الإنسان يعني طول ما أنت مشبعه في حتة معينة، مديله إحساس بالفخر في حاجة معينة، مرضي في حاجة معينة بكلامك، هو بيبقى راضي عنك. أول ما هتلمس حتة فيه وتحسسه أنه هو غلطان في حاجة، ما يحبش منك كده ويبقى عاوز يقلب عليك على طول. فبيقول وكانت جميع عيون الذين في المجمع شاخصة إليه، فابتدى يقول لهم إنه اليوم تم هذا المكتوب في مسامعه. لغاية كده هم ما زعلوش، يعني هم في الفيلم بتاع يسوع في يقول إن هو لما قال لهم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم، جايبين الناس ابتدت تتزمر. ده حتى في الفيلم مش مظبوطة. هم لغاية الكلام هنا كانوا مبسوطين، وكان الجميع يشهدون له، يعني بيفسر الآيات بيقول لهم اليوم تم ده مفيش أي مشكلة. كان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات، لغاية دلوقتي الكلمات الخارجة من فمه هي كلمات نعمة، ويقولوا أليس هذا هو ابن يوسف؟ يعني معجبين بيه إن هو برضو من بلدهم، من عندهم، عارفينه، الشخص اللي كان اللي سمعوا عنه بيعمل معجزات ده من بلدهم. لغاية كده الكلام مفيهوش حاجة تضايق يعني. لكن يقول الكتاب فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفر نحوم. هو حس هو في وسطهم أنه مش جواه خالص يعمل معجزات، يعني هو كان قبل كده في أماكن تانية واضح أنه عمل معجزات والناس سمعت كده، بس دخل مجمع الناصرة البلد اللي هو بيحبها، البلد اللي تربى فيها، مش حاسس جواه خالص أنه يعمل حاجة، ومش شايف إيمان جوه الناس يخليه يعمل حاجة. فقال لهم الحتة دي، قال لهم يعني انتوا اكيد جواكم بتقولوا لي ايها الطبيب اشفي نفسك، ده كان مثل على فكرة مش آية، ده مثل، كم سمعنا انه جرى في كفر نحوم ففعل ذلك هنا ايضا في وطنك. وقال الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطنه. دي برضو مش آية، ده مثل كان شائع في الاوقات دي، مثل دارج، الرب بيستخدم مثل مش بيستخدم حاجة كتابية، ليس نبي مقبول. سو بعد ما الرب استخدمه احنا النهاردة بنستخدمها على انها حاجة الرب قالها، لكن هو وقت ما قالها ده كان مثل دارج عندهم ان ليس نبي مقبول في وطني. وبالحق اقول لكم ان ارامل كثيرة، ابتدى هنا بقى الكلام يلمس حتة تطلع الناس دي مش صح، ان كان في ارامل كثيرة في اورشليم في اسرائيل يوم في ايام ايليا حين اغلقت السماء مدة 3 سنين و6 اشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إلي إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة من صرفة صيدا. يعني عاوز يقولهم ان لعدم ايمان، حتى لو انت يهودي بس لعدم الايمان ممكن الله يعني يلاقي حد اممي افضل منك. يعني انت بتقولوا لي ليه عملت في بلاد تانية وفي بلدك انت مش بتعمل حاجه؟ ما هو ايليا برضه في ايامه كان في ناس كتير قوي في اورشليم بس رب ما بعتوش ليهم، بعتوا لارمله امميه من صرفه صيدا. يعني هو ما كده حسوا بقى ان هو كده بيطلعهم كلهم مش مظبوطين وما عندهمش ايمان. برص كثيرون كانوا في اسرائيل في زمن اليشع النبي ولم يطهر منه واحد منهم الا نعمان السرياني. عند النقطه دي يقول فامتلأ الغضب غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا. يعني انت كده دخلت في منطقه كلها اشواك والغام، يوم ما تطلع الانسان غلط في حاجه يكرهك، يتقلب عليك 180 درجه، وبدل ما كان متعجب من كلمات النعمه الخارجة من فمك يتحول الكلام اللي في فمك ده إلى كلام غلط خالص ومش مفروض يتقال ومفروض تستحق عليه الموت. حاجة غريبة بس هو ده الإنسان، وكل ما الواحد بيختبر الإنسان وبيعيش معاه بيكتشف صدق هذه الأمور. طول ما أنت مرضي للإنسان، طول ما لاقي فيك إشباع لنفسه، طول ما لاقي فيك يعني بتكبر فيه يعني هيبقى بتقول كلام صح خالص وأنت حاجة ممتازة. يوم ما كلامك أو تعليمك يلمس حتة في الإنسان أو يطلع الإنسان غلط في حاجة يتحول 180 درجة ويبتدي كل اللي أنت بتقوله ده يبقى غلط ومش صح. يقول فقاموا أخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. عشان نفهم الحتة دي، هما مش قصدين يطرحوه من على الجبل لكن هما قصدين يرجموه، والرجم كان بيتم بان هما بيرموا الشخص من منطقه عاليه بحيث لما يقع يفقد الوعي او يفقد القدره على الهرب، وبعد كده يبتدوا يرموا عليه حجاره وهو رائد بعد السقطه اللي بيسقطها من فوق الجبل دي. مش بتبقى يعني مش جبل حاجه عاليه قوي، يعني اي صخره عاليه بيرموه وبعد كده يبتدوا يدفنوه تحت الحجاره وبتبقى هو كده انتهى. فهم عشان يبقى فاهمين يعني ايه يرموه من على الجبل، هم مش قادرين يرموه من على الجبل يموت، لكن يقولوا ان ده كان اسلوب متبع وقتها ان هم لازم يرموه الاول بحيث يفقد الوعي وبعد كده يبتدوا يلقوا عليه بالحجارة. اما هو فجاز في وسطهم ومضى. جاز في وسطهم ومضى تؤكد اللي هو كان لسه قايله من شوية، ان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. انا في وسط ناس عاوزين يرموني من فوق جبل وعاوزين يموتوني، بس لان في كلمه في حياتي بتقول ان لسه ليا خدمه او لسه ليا وجود هجتاز في وسطهم. اذا مش عشان اجتاز في وسط الناس وتاني عايش محتاج الناس تحبني، خلي بالك يعني في ناس بيبقى فاهم عشان يكمل خدمته لازم تبقى الناس حباه، لا ممكن تبقى الناس كرهاني، يعني مفيش خبز لكن في حجر وهعيش، لان مش بالخبز او مش بحب الناس يحيى الانسان. يعني شيلوا بقى الخبز وحطوا اي حاجه بعد كده، ليس بحب الانسان يواصل الانسان خدمته لكن بكل كلمه تخرج من فم الله. لان في كلمه في حياتي فانا هكمل واستمر حتى لو الناس بتكره. من حضر الى كفر نحوم مدينه من الجليل، سبق الناصره طبعا، ادي المدينه اللي هو اتربى فيها. الحته دي انا كنت عاوز اعلق على الحته دي بس انا مش عشان الوقت بتاعنا. ليه ليس نبي بكرامة في وطنه؟ يعني ليه الناس بتحب الشخص الغريب؟ لأن الناس بتحب تصور أو تتخيل عن كل شخص حاجات مش واقعية. يعني الإنسان يحب أوي يعيش في الخيال، فلما يبقى شخص أنا مش عارفه وبسمع عنه خدمة في حتة جوايا بتطلع تعجب بالشخص ده أوي وترسم له صورة مش حقيقية، إن هو حد عظيم جدا، حد قديس أوي، حد يعني. لكن لو انا الشخص دوت انا معاشره كل السنين مش هعرف اعمل كده، لما يجي يقف يتكلم مش هقدر ارسم له صوره جميله او صوره ان هو قديس او صوره ان هو ليه، لان انا معاشره وعارف ان هو مش قديس ولا حاجه وبياكل وبيشرب وبينام وبيعمل كل حاجه. فده اللي بيخلي ليس نبي مقبولا في وطنه، حسب زي ما قلنا ده مثل مش مجرد مش نص كتابي، يعني مش غير قابل للخطأ يعني، لا ده بس عاوزين نفهمها ليه. يعني اما الرب يوعظ في كفر نحوم الناس يعني تتخيل ان هو حد نزل عليه وما يعرفوش من قبل كده وبيقول كلام، فممكن اتخيل عنه ان هو حاجه ناس، الواحد لو بيخدم خدمه وناس تيجي تتكلم معاه تحس ان الناس مديالك او مصوراك انك حاجه، يعني متصوره عنك حاجه مش يعني، يبقى انت نفسك عارف انها مش حقيقيه، بس هما الناس تحب كده، الناس تحب تمجد قوي في الانسان وتتخيل عنه حاجات مش واقعيه، فالفرصه كده متاحه لو انا مش معرفوش. لكن مراته واهله وابوه وامه عارفين ان هو مش كده، يعني عارفين ان هو ما يقدروش، ما عندهمش الفرصه ان هم يتصوروا عنه حاجه مش فوق طبيعي. فلما يجي يتكلم في وسطيهم يعني الاب حافظ له حاجات وفاكر له حاجات الابن دوت، لا انسان عادي، الام عارفه له حاجات تخليها ما تقدرش، فتحس ان الكلام ليس له نفس القبول. ده جانب انساني طبعا ونفسي، عشان كده بنقول هو مش نص الهي، ده مثل رب كان بيقوله كمثل، بس بنحاول نفهمه ليه، يعني ليه بيحصل كده. ف يبقى صعب الانسان يعني يكرز في وسط او يخدم في وسط اقربائه، الا بقى لو تدخل في الوقت ده العنصر الروحي، عشان يعني لو بقى الله مختار ناس من الناصره ان هم يعرفوا التعليم ده او ان هم يدعوا المسيح، وقتها بتبقى القصه النفسيه دي مش موجوده، بس هي اصلا حاجه نفسيه عشان نبقى فاهمين بس سببها ايه. وانحدر الى، وده بيعلمنا برضو ان انا مش يعني ما نقعش في الفخ ده، ان احنا نصور دايما اللي قدامنا ان هو يعني انسان يحب قوي يبدع قوي في الشخص او يعجب بيه قوي، يتخيل له حاجات مش حقيقيه، ولما يقلب عليه برضو يتخيل فيه شرور مش موجوده. يعني برضو الانسان لما بيغضب على حد يتخيل ان هو رسم له قرون ومطلع له ديل ومخليش شيطان، يعني ما ان هو انسان، بس هي نفس المنطقه النفسيه اللي لما بتبقى معجبه بحد بتبقى عامله له دايره فوق راسه كده ومتخيله ان هو ملاك وعامله له جناحات، هي نفسها ممكن تطلع له ديل وقرنين، وفي كده هو غلط وفي كده هو غلط. بس النهايه فهو انسان، يعني هو في النهايه انسان طبيعي، لا هو ملاك ولا هو شيطان. وانحدر الى كفر نحوم مدينه من الجليل. انحدر ليه؟ لان الناصره على منطقه جبليه بينما كفر نحوم منطقه في الوادي، فعشان كده الانحدار ده انحدار جغرافي. وكانوا يعلمهم في السبوت فبهتوا من تعليمه لان كلامه كان بسلطان. وعرفنا السلطان مستمد من ايه؟ من ان انا هزمت الشيطان في التجربه اللي قبل كده. وكان في المجمع رجل، اهو ده السلطان ببصه، وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس، واحد من اتباع الشيطان الكبير اللي انا قابلته في البريه. مجرد ما شافني صرخ بصوت عظيم قائلا: ما لنا ولك يا يسوع النصري، اتيت لتهلكنا؟ انا اعرفك من انت قدوسا. شفته هو من نفسه الشيطان بيصرخ، هو من نفسه عارف ان راسه او رئيسه انهزم قدام هذا الشخص، فعارف ان الشخص ده من سلطانه دلوقتي انه يهلكه. نستغرب قوي ان يسوع بيقول فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه، مع ان الروح ما قالش حاجه غلط، الروح بيشهد عن المسيح او بيقول له: ما لنا ولك يا يسوع النصري، اتيت لتهلكنا؟ يعني الكلام ما فيهوش حاجه غلط، بس رب هنا بيعلمنا درس مهم جدا، الكلام لا يؤخذ بالفاظه، لكن الكلام يؤخذ بالروح اللي بيتقال بيها. يعني ممكن واحد يقول بالفاظ جميله ما فيهاش اي حاجه غلط، بس ايه الروح اللي وراها؟ ممكن يبقى روح مش كويس. فرغم انه ما قالش حاجه غلط، شكله ما قالش منطوق غلط، بس لو الرب صادق على اللي هو بيقوله وسابه، بعد ما الرب هيضير ظهره الروح ده قادر انه يقول كلام كذب. ولان الناس شافت يسوع سابه او صدقوا لما قال له الكلام الاولاني، هيصدقوه لما يقول الكلام الثاني. فيسوع بيعلمني درس هنا، مش مهم اللفظ ايه، المهم الروح اللي بيتكلم ده روح صح ولا روح غلط. لو روح غلط يبقى حتى لو قال لك الفاظ او كلام يبدو ان هو صح، انا برفض هذا المنطق وبرفض هذا الكلام، لان الروح اللي وراه مش صح. الرب يدينا نعمه ما ننخدعش في مظهر الكلام او في منطوق الكلام، لكن نبقى دايما مميزين ايه الروح اللي ورا هذا الكلام. فعشان كده يسوع قال له اخرس، انا مش محتاج شهاده منك لانك انت روح كذاب اصلا او روح نجس اصلا، فحتى لو قلت في يوم كلام صح هتقول في تاني يوم كلام غلط، فانا لازم قدام الناس كلها الرب يظهر ان هذا الروح مرفوض. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه، شوف الكلمة اللي فيها سلطان، غير اللي احنا بنشوفه النهاردة بقى، خلاص المحايلة والضرب والرزع والخبط وحاجة تانية خالص. ده لأن الرب هنا منتصر على الشيطان. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيء. فوقع الدهش على الجميع، وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة؟ كلمة يعني الكلمة اللي خرجت من فم الرب، ازاي كلمة زي يقول له اخرس يخرج؟ يعني بيقولوا ايه الكلمة دي؟ ما هما كتير ممكن يقولوا للروح اخرس بس ما بيخرس، ايه الفرق؟ يعني لانه بسلطان وقوة يأمر الارواح النجسة. عارفين ان الفرق مش في الكلمة، الفرق مش في اللفظ، الفرق في الشخص، ان الشخص ده منتصر على الشيطان، فقادر لما يقول اخرس الشيطان يخرس. لكن انا ممكن اقول اخرس كتير قوي مش هيحصل له حاجة. وخرج صيت عنه في كل موضع، الى كل موضع في الكورة المحيطة. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماد سمعان قد اخذتها حمى شديدة، فسألوه من اجلها. يقال ان كده ممكن يكون حمى سمعان مات، فحماته قاعد معاه، يعني هو واخد حماته وتقعد معاه. فوقف فوقها، لما كانوا بيبقوا نايمين مرقدينهم على الارض كده، على مفيش سرير زي ايامنا يعني، فلو حد جه يقف جنب السرير بتاعها بيبقى واقف فوقيها يعني. وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدم. وعند غروب الشمس، ليه بقى عند غروب الشمس؟ لان اليوم ده كان سبت احنا فاكرين، وكان ممنوع في السبت ان حد يعمل عمل معين، فالمرضى عشان يجيبوهم للمسيح محتاجين يشيلوهم ويمشوا بيهم، وده بحسب السبت كان غلط. فالناس كانت مستنية الشمس تغرب يوم السبت، من غروب الشمس يوم السبت ينتهي اليوم عند اليهود، وبعد كده بيبقى يوم الحد اللي بعد كده، يعني من الساعة 5 او 6 المغرب يوم السبت ده بيبقى ابتدي يوم الحد. فهما كان الناس كانت مستنية غروب الشمس عشان ينفع يجيبوا له العيانين. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض، عشان بفهمين يعني ايه عند غروب الشمس، جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه. ابتدى الناس بقى تجيب المرضى بتوعهم وتشيلهم وتجيبهم له، وضع يديها على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ نفس الموقف وتقول: أنت المسيح ابن الله، كلام صح. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه المسيح. ولما صار النهار، ده معناها برضو أن أرواح الشر، مش عايزين نخش في الحتة دي، بس ده معناها أن أرواح الشر مطلع على الأحداث وعارفة. يعني اللي الناس ما كانتش عارفة أن ده المسيح، الأرواح كانت عارفة أو الشياطين كانت عارفة. فالشياطين دي مش كائنات غبية يعني، ده بيبقوا عارفين أكتر بكتير من الناس. ولما صار النهار، شوف يوم شاق ازاي، يعني يوم طويل خالص، كان هيترمي من على الجبل ونزل وراح كفر نحوم وقعد في المجمع ويعلم وطول النهار. ولما ابتدت تغرب الشمس جابوله بقى العيانين، يعني استمر طول الليل. لكن اول ما صار النهار يقول الكتاب: خرج وذهب الى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عنه، فجاءوا اليه وامسكوه لئلا يذهب عنهم. قال لهم: انه ينبغي لي ان ابشر المدن الاخر ايضا بملكوت الله، لاني لهذا قد ارسلت. الناس عاوزه الايات والعجائب لما لقوه بيشفي مرضى، فعاوزين يمسكوه يقولوا له: خليك هنا اعمل كده. فهو قال لهم: لا، انا مش رسالتي اشفي مرضى. شفاء المرضى واخراج الشياطين ده كانت حاجه على الهامش، او دي حاجه بتايد الكرازه بتاعتي، بس انا خدمتي الاصليه ان اكرز بملكوت الله. يعني الكرازه الاساسيه ان انا اكرز ان الانسان توبوا وآمنوا بالإنجيل زي ما هيقول بعد كده. فالرسالة هي بملكوت الله وليس بالشفاء ولا إخراج الشيطان. يعني النهاردة الناس بتحاول تكرز بالشفاء، تكرز بإخراج الشياطين، لكن كرازة اسمها بملكوت الله. ويعني مش عشان أنا شفيت مرضى وأخرجت شياطين الناس عاوزة تمسكوا بقى يتنوا قاعد معاهم، قال لهم: لا، لازم أتني أكرز في المدن الأخرى. لكن رب بيديني هنا نموذج ازاي رغم المشغولية طول النهار والتعب والإرهاق، اكيد مفيش وقت لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام. تخيلوا اعداد المرضى اللي هو محتاج يكونوا بيشفيهم، يعني مفروض تاني يوم بقى يتنوا نايم للظهر، يعني بقى من الصبح على طول بيقوم بيروح الى موضع خلاء بياخد وقته قدام الله. هو ده اللي حفظه باستمرار عارف مشيئة الله ايه. لو هو تنه نايم، وكنا قلنا كده قبل كده، لو هو تنه نايم من الارهاق يعني وصحي لقى الناس واقفة على دماغه وجايبين له عيانين وعاوزين يقعد معاهم، اعتقد ممكن يكون كان بيتاخد في الاحداث. لكن صحيانه بدري ومروحه الموضع خلاء وقعده قدام الله، ده اللي خلاه يتاكد من جواه ان المكان هنا خلص، الكرازه هنا خلصت، المفروض ينتقل الى مكان اخر. فلما جات له الناس بعد كده لقت عنده القرار حاضر، لانه واخد وقته قدام الله وعارف مشيئه الله ايه. لكن لو انا مش واخد وقته ولقيت الاحداث ماشيه بان الناس جايبه لي مرضى، ممكن غصبا عني امشي في طيار الاحداث. فكان يكرز في مجامع الجيد. بيدينا مثال للإنسان الكامل المنتصر على الشيطان، وبالتالي أخذ سلطان على الناس، على الأرواح الشريرة. الإنسان اللي لو قال للناس اللي هم عاوزينه هيبحبوه، لو قال غير كده هيكرهوه، لكن هو فاهم رسالته إيه وفاهم دعوته إيه. لو الناس عاوزين ياخدوه على جبل ويرموه، يعني شوفوا رد الفعل المختلف، بيسيبهم ويمشي. ولو الناس جاية تمسكه عشان يقعد معاهم بيسيبهم ويمشي. يعني شفنا رد الفعل مختلف بين الناصرة وبين كفر نحوم. دول عاوزين يرموه من على الجبل فسابهم ومشي. طب دول بقى بيحبوه وعاوزين يقعد معهم سابهم ومشي، لان هو مش ماشي برضا الناس او بغضب الناس، هو ماشي بحسب مشيئة الله ليه. ومشيئة الله ليه ان هو يكرز في مجامع اخرى، فعشان كده بنلاقيه بيخرج من ايدي الناس اللي عاوزة ترميه من على الجبل، وبيخرج من ايدي الناس اللي عاوزين يمسكوه لألا يذهب عنهم. نكمل المرة الجاية بنعمل